إذا الحاكم حكم بأن إسناده صحيح من يقدر يعارض؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذن وفي رواية للحاكم في الأربعين من أربعين اختارها بإسناد صحيح. نعم. صلى الظهر والعصر ثم ركض. كأنه يقول أن أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب. يبقى الفرق بين رواية الحاكم ورواية الشيخين في حديث أنس هي إيش؟ ها؟ ذكر العصر مع إيش؟ مع الظهر في وقته، وقت الظهر. إذن سكوت الشيخين في رواية أنس عن تقديم العصر يأتي حديث رواية الحاكم وتثبت ما أسقطه الشيخان، وهذه زيادة عما في الصحيحين، وزيادة ثقة ولا غير ثقة؟ ثقة. هو زيادة الثقة عند المحدثين ايش؟ مقبولة. اذا المؤلف رحمه الله بصناعة بفعله هذا بين لنا صناعة الحديث، ان حديث رواية حديث انس في رواية الشيخين اقتصر على الظهر فقط في وقت الظهر، وجاءنا غيره برواة ثقات بزيادة العصر معها. يبقى عند الحاكم جمع تقديم وتأخير ولا جمع تأخير فقط؟ نعم، تقديم وتأخير. اذا هنا وقفة ايضا بهذا. اخذ الشافعي واحمد بان الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت سنة عنه صلى الله عليه وسلم، ان شئت في التقديم وان شئت في ايش؟ في التأخير، ولكن على هذا الترتيب: ان كان الرحيل بعد دخول الاولى صلاها وقدم الثانية معها، وان كان الرحيل قبل دخول الاولى اخر الاولى الى ايش؟ وقت الثانية وصلاهما معا. وقلنا من قال بهذا؟ احمد والشافعي. يبقى انتهينا من ابن حزم في قوله بجمع التأخير فقط، وجاءنا هنا احمد والشافعي رحمهما الله بقول في رواية الحاكم بانه جمع الظهر والعصر اذا دخل وقت الظهر قبل ان يرحل، وأخر الظهر مع العصر إذا رح ارتحل قبل دخول الظهر. وقالوا على أي صورة شئت، تقدم هذه أو تؤخر تلك، لا مانع في ذلك. نعم. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وزادنا ايضا رواية اخرى في مستخرج على مسلم مثل ما جاءنا به الحاكم، والحمد لله انتهينا من هذا.